بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قل أعوذ برب الناس. Say, I seek refuge in the Lord of mankind. ملك الناس. The King of mankind. إله الناس. The God of mankind. من شر الوسواس الخناس. From the evil of the sneaking whisperer. الذي يوسوس في صدور الناس. Who whispereth in the hearts of mankind. من الجنة والناس. Of the jinn and of mankind. صدق الله العظيم.